بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المجلس السادس من شأن التعليق والطرح على كتابي الضروري في علم الدين العلامة ابن القاسم جعفر أحمد بن الجزي الكلب الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا، أما بعد، فبداية يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكلمنا في المجلس السابق عن أن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام عن الفقه الأكبر وهو الاعتقاد، شرع في الكلام عن النوع الثاني من الفقه وهو الفقه الأصغر وهو فقه العبادات. وذكرنا أن الفقهاء اتفقوا في كل المذاهب على البدء في مؤلفاتهم الفقهية بأحكام الطهارة، وتكلمنا عن بداية كلام المؤلف عن باب الوضوء وما ذكره من صفة الوضوء وما يقال بعده من الدعاء الوارد. وأيضا مما ينبه إليه أن الأذكار المترتبة على الأعضاء لا أصل لها، ولذلك أنكر الإمام ابن العربي رحمه الله أن يكون في الوضوء ذكر غير التسمية أوله والتشهد آخره، ولذلك المؤلف لم يشير إلا للتسمية والذكر بعد الوضوء. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن مسألة تكلمنا عنها في مطلع كلامنا عن باب الوضوء، وورد عنها استفسار، ولعلنا أن نستفتح بها مجلسنا هذا اليوم، وهي معنى كلام المؤلف رحمه الله في كتابه القوانين: وأما الوضوء الممنوع فالتجديد قبل أن تقع به عبادة. هذه المسألة الفقهاء المالكية رحمهم الله تكلموا عن الوضوء الممنوع وعن أنواع الوضوء، عن الوضوء أنه يأتي عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والندب والكراهة والتحريم، فقالوا إن الوضوء منه وضوء ممنوع، والمصنف قال التجديد قبل أن تقع به عبادة، والحطاب في شرحه قال على المختصر قال: وقال القاضي عياض الوضوء الممنوع تجديده، يعني تجديد الوضوء قبل أداء فريضة به. وفي شرح رسالة للشبيبي أو الشبيبي في الوضوء المستحب قال: وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض، ثم قال: والممنوع لثلاثة أشياء، يعني أن الوضوء الممنوع ثلاثة أنواع لثلاثة أشياء: تجديده قبل صلاة فرض به، والزيادة على الثلاثة، وفعله لغير ما شرع له أو أبيح. المؤلف وهو ابن جزي رحمه الله ذكر الوضوء الممنوع فقال: وأما الممنوع فالتجديد قبل أن تقع به عبادة. ومعنى كلامه أن المسلم إذا توضأ ثم جاءت عبادة فهل يشرع له تجديد الوضوء أم لا؟ نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد أدى به عبادة من صلاة أو قراءة أو غيرها، فالسنة هنا التجديد، تجديد الوضوء. والحالة الثانية هي التي ذكرها هنا ألا يؤدي بذلك الوضوء شيئا. فهنا قال العلماء كالقاضي عياض والمؤلف إن تجديد الوضوء هنا محرم لأنه لم يفعل بالوضوء عبادة. والنوع الثاني والثالث سيأتي ذكرهما بعد قليل. وهذا الكلام ذكره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية ليس بدعا من القول. فشيخ الإسلام يقول ما أعرف في هذا خلافا ثابتا عن الصحابة أن من توضأ قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد وضوء، وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، يعني بينهم خلاف. ثم قال وأما من لم يصلي به، وهي المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، يعني توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء، قال فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا يتضح صحة ما ذكره المؤلف ابن جزي رحمه الله في كتابه القوانين. أما الحالة الثانية والثالثة مما ذكره في شرح الرسالة، قال تجديده قبل صلاة فرض، قال والزيادة على الثلاث والستات، قال فعله يعني الوضوء الممنوع لغير ما شرع له أو أبيح، كان يقول أنا إذا جيت أدخل بيتي سأتوضأ، أو أردت أن أفعل يعني يأتي بشيء معين، أو قبل أن نجتمع، يعني فعل أو حالة لم يرد الأمر بالوضوء قبلها، فهذا يكون وضوءا ممنوعا. هذا ما رغبنا البدء به في هذا المجلس قبل أن نتكلم عما تبقى من مسائل الكتاب. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة بشرط أن تعم بالغسل كل عضو، المرتان أفضل من الواحدة، والثلاثة أفضل من الاثنين، ولا يزال على الثلاث. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن صفة الوضوء بدأ هنا الكلام عن بعض المسائل الموضحة والمتعلقة بصفة الوضوء، فتكلم هنا عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله ويجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة بشرط أن تعم بالغسل كل عضو، هذه المسألة هي مسألة اشتراط الدلك للمغسول، وهي مسألة اختلف المالكية في عدها من فروض الوضوء أم ليست من فروض الوضوء، لكن المصنف هنا يفيد أن المعتبر في غسل الأعضاء أعضاء الوضوء التي ذكرناها في الصفة، وهي الوجه واليدين والرأس والقدمين، المعتبر وصول الماء إلى العضو مرة واحدة بشرط أن يعم الماء جميع العضو، أو أن يعم بالماء جميع العضو، لأن ذلك هو معنى الغسل الوارد في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وترك جزء من عضو الوضوء لم يغسل لا يستقيم معه أن يقال إن هذا العضو مغسول، فلا بد من الإسباغ. واستدل المالكية رحمهم الله بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وادلكي جسدك بيدك، وأن العضو والوضوء كالغسل في هذا الحكم. والحقيقة واشتراط الدلك للعضو في الوضوء فيه خمسة أقوال، ولعل المؤلف اختار أحدها، وهو أن الدلك لا يجب لنفسه بل لتحقق إيصال الماء إلى العضو. فمتى تحقق إيصال الماء إلى العضو أجزأه، ولذلك أتى بهذا الشرط بشرط أن تعم بالغسل كل عضو. يعني المقصود أن الدلك هنا ليس شرطا، وإنما الشرط هو تحقق وصول الماء إلى كل عضو، كل العضو من أعضاء الوضوء. وأما الحديث الذي يستدل به المالكية هنا فهو لا يوجد له مصدر حديثي يمكن توثيقه منه، ولذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى بعد أن ذكره بدون إسناد قال: وأما خبر عائشة رضي الله عنها فساقط، لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أن عائشة، وعكرمة ساقط، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه بعد فتح مكة، ثم هو مرسل لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة، وأبعدوا ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير فسقط هذا الخبر. المقصود أن هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا، وهي أن يعم الماء جميع العضو المغسول، ينبني عليها مسألة أو مسائل: لو انغمس شخص في ماء النهر أو ماء البحر أو في ماء البركة المسبح وخرج، فهل يكون متوضئا؟ نقول إذا كان نوى عند انغماسه في البحر أو انغماسه في النهر أو انغماسه في المسبح البركة والوضوء ووصل الماء إلى جميع أعضاء وضوئه فقد صح وضوءه. عند من لا يرى وجوب الدلك كما هو رأي المؤلف هنا، أما من يرى وجوب الدلك فيلزمه أن يدلك كل عضو من أعضاء وضوئه. فهنا نعرف فائدة بعض القيود التي يذكرها المؤلفون في كتبهم، لأنه ينبني عليها مسائل فقهية. ومسألة دلك الأعضاء سيرد لها ذكر في باب الغسل، حيث نص المصنف هناك على الدلك. أما المسألة الثانية في كلام المصنف هنا فهو قوله: المرتان أفضل من الواحدة والثلاثة أفضل من الاثنين. مراده رحمه الله أن غسل عضو الوضوء مرتين مرتين أفضل من المرة الواحدة، من غسله مرة واحدة، وغسله ثلاث مرات أفضل من المرتين. وقال في كتابه القوانين أن من فضائل الوضوء تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثا، والثلاث أفضل. والدليل على أفضلية المرتين والثلاث ما جاء في حديث حمران مولى عثمان الذي ذكرناه في مبدأ كلامنا عن الوضوء، أن وضوءه كان ثلاث مرات، ولذلك المصنف هنا قال بأفضليتها هنا. قالوا أيضا: ولأنها آكد في الغسل، فغسل العضو ثلاث مرات لا شك أنها آكد في النظافة ووصول الماء إلى جميع العضو من المرتين ومن المرة الواحدة. وأما المرتان أو غسل العضو مرتين فقد ورد في حديث عند الإمام مالك في الموطأ، وهو أيضا في الصحيحين، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. فهذا الحديث دل على غسل العضو مرتين مرتين، والأحاديث التي وردت في المرتين وفي الثلاث يعني كثيرة، لكن نكتفي بهذين الحديثين. أما المسألة الثالثة في كلام المصنف هنا فقال ولا يزاد على الثلاث، يعني أنه لا يجوز الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على ثلاث مرات لكل عضو. والزيادة على الثلاث عدها المصنف رحمه الله في كتابه القوانين من المكروهات في الوضوء، وقد ورد في حديث عند أبي داود وأحمد وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، فوصف الزيادة بهذه الصفات الثلاث التي تؤكد على أن الزيادة على الثلاث لا تجوز. وقد قال الترمذي أيضا رحمه الله بعد ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الوضوء ثلاثا قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء، يعني بعد الثلاث. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقد سبق معنا في مطلع هذا المجلس أن قلنا عن الوضوء المحرم أن منه ما زاد على الثلاث، فالمصنف لم يذكره في تعداده مع الوضوء الممنوع في كتابه القوانين الذي ورد عليها الإشكال في المجلس السابق، لم يذكره لأنه سيرد ذكر منعه ثلاثا في موضعه، وجرت عادة المصنفين أنهم لا يذكرون شيئا سيرد ذكره مرة أخرى. ويستحب السواك بعود أو غيره قبل الوضوء وقبل الصلاة. نعم، المؤلف هنا انتقل بعد ذلك إلى ذكر فعل هو من باب التنظيف وهو السواك قبل الوضوء وبعده، فقال ويستحب السواك بعود أو غيره قبل الوضوء وقبل الصلاة. واستحباب السواك أو مشروعية السواك مما تواترت به الأدلة، بل عقد المصنفون في الحديث والفقه له أبوابا خاصة وألفت فيه مؤلفات مستقلة، والمصنف رحمه الله تعالى أشار له هذه الإشارة اللطيفة في هذا الباب، وإن كان بعض الفقهاء يذكره عند الصلاة لأنه يستحب قبل الصلاة، وذكره رحمه الله في كتابه القوانين من ضمن فضائل الوضوء، فقال السواك قيل وأوجبه الظاهرية، والعود الأخضر أحسن إلا للصائم فإن لم يجد عودا استاك بأصبعه، هذا كلامه. والكلام عن السواك طويل، لكن نكتفي هنا بما ذكره المؤلف. وقد تكلم هنا كما تكلم هناك قبل في كتاب القوانين عن ثلاث مسائل خاصة بالسواك، وهي حكمه وبماذا يكون أو بماذا يستاك ومتى يستحب السواك. أما حكمه فهو الاستحباب المؤكد لأدلة كثيرة، منها ما رواه مالك وهو في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولذلك النووي رحمه الله قال السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. فلعل النووي رحمه الله لم يعتد بخلاف الظاهرية هنا. وأما بما يكون السواك فقد قال المصنف بعود أو غيره. السواك هو تنظيف الفم وجعل اسما لعود الأراك الذي يتسوك به، فإن وجده تسوك به، فإن لم يجد عود شجرة الأراك أو ما ماثلها من الشجر تسوك بغيره من الأعواد، أو قالوا بأصبعه. ولكن بما يكون حصول الأجر الظاهر والله أعلم أن من لم يجد سواكا من عود فيغني عنه ما يكون به التنظيف، لأن المراد به النظافة. والقرافي في الذخيرة قال: والسواك وإن كان معقول المعنى فعندي أنه ما عرى عن شائبة تعبد، من جهة أن الأسنان لو استعمل المغسولات لجلائها عوضا عن العيدان لم يأتي بالسنة. يعني أنه يقول أن فيه محض تعبد، لأن كان هناك أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن النظافة بها، ومع ذلك نص على السواك وهو العود. فلو لم يعمل يعني استخدم هذه المغسولات لجلاء أسنانه عوضا عن العيدان لم يأتي بالسنة. أما متى يكون السواك، فقد ذكر الفقهاء أن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابا. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. والثاني عند الوضوء، والثالث عند قراءة القرآن، والرابع عند الاستيقاظ من النوم، والخامس قالوا عند تغير رائحة الفم. والمؤلف هنا لم يذكر إلا موضعين وهما آكدها اللذين ورد فيهما الدليل، عند الوضوء لورود ذلك في حديث جاء عند الإمام مالك وغيره: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وذلك قال في الطراز: يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء ما ينثره السواك أو ما ينتثر من السواك. والموضع الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا قال عند الصلاة، ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والكلام عن السواك طويل، كيف يكون السواك، هل هو يعني من أعلى إلى أسفل أم من اليمين إلى اليسار، وأمور كثيرة، والسواك من الغير، ويعني أمور لم نتطرق لها لعدم ذكر المؤلف لها، ولأن هذا الكتاب حقه الاختصار متنا والاختصار شرحا. نعم. واعلم أن فرائض الوضوء النية والماء الطاهر المطهر وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله وغسل الرجلين والفور. نعم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان صفة الوضوء الكامل وبعض ما يتعلق به، أراد إيضاح ما يكون تركه في الوضوء غير مجزئ، فذكر فرائض الوضوء وسننه، ثم فقال: واعلم أن، وبدأ بالفرائض وبعد ذلك سيأتي بالسنن والفضائل كما سيأتي معنا. قال: واعلم أن فرائض الوضوء النية والماء الطاهر المطهر وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله وغسل الرجلين والفور. هذه الفروض التي ذكرها المصنف هنا هي على المشهور من المذهب، كما نص على ذلك ابن بشير في التنبيه: والفروض جمع فريضة، والمقصود به عند المالكية المطلوب طلبا لا خيرة للمكلف في تركه، ويسمى واجبا ولازما وحتما كما ذكره في التنبيه. ومعنى ذلك أن هذه الأمور السبعة التي ذكرها المصنف إذا اختل منها واحد فالوضوء غير صحيح، وهو في القوانين ذكر ستة فقط، فقال: فرائض الوضوء ستة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والفور، فلم يذكر الماء الطاهر المطهر، وسنتكلم عن سبب ذلك. أما أول هذه الفروض التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الفرائض فهو النية، وقد تكلمنا عنها في المجلس السابق عند كلام المؤلف في صفة الوضوء عند قوله ثم تحضر النية في قلبك، ولماذا تتقدم النية على تتقدم التسمية على النية، وأطلنا الكلام عنها بما لا نحتاج إلى إعادته هنا. والثاني قال الماء الطاهر المطهر. المؤلف هنا ذكر الماء الطاهر المطهر وجعله فرضا من فرائض الوضوء، وهو في الحقيقة مشى على ما مشى عليه ابن يونس وغيره من اعتبار الماء من فرائض الوضوء، ولكن عند التأمل تجد أن الماء ليس فرضا من فرائض الوضوء ليكون جزءا من أجزائه، بل لعل الراجح أنه شرط للوضوء، فلا يكون الوضوء بدون ماء، يعني أنك لا يمكن أن تتوضأ أصلا إطلاقا دون أن يكون عندك ماء، فكيف نجعل الماء جزءا من أجزاء الوضوء، بل هو شرط لا يمكن الوضوء إلا به. ولذلك لما شرح الحطاب على المختصر أفاض الكلام على التفريق بين الشروط والفرائض، فقال شروط الوضوء ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط في وجوبه وصحته معا، ومنها ما هو شرط في وجوبه فقط، ومنها ما هو شرط في صحته. فذكر الشروط النوع الأول وهو شرط الوجوب والصحة، قال بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والعقل وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس ووجود ما يكفيه من الماء المطلق، فجعله شرطا. قال والثاني وهو النوع الثاني وهو شروط الصحة فقط أو شروط الوجوب فقط، فقال وهي ستة: دخول وقت الصلاة والحاضرة وتذكر الفائتة والبلوغ وعدم الإكراه على تركه وعدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء والقدرة على استعمال الماء وثبوت حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور. والثالث نوع الثالث وهو الصحة، قال هو الإسلام على القول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى آخره. ثم ذكر فروض الوضوء واختلاف المالكية في عدها بين ستة أو سبعة واختلافهم في بعضها، ثم رأى أن خليل في المختصر لم يذكر الماء من بينها. لماذا؟ لأنه شرط وجوب، فالظاهر أن الماء شرط وجوب لا يكون الوضوء إلا به وليس من فرائض الوضوء. وقال ابن رشد أيضا إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام، قسم، ولعل كلام ابن رشد هنا يحل المسألة التي نحن نبحث فيها، وهي لماذا ذكر ابن جزي الماء الطاهر المطهر ضمن فروض الوضوء، وغالب النظر في أنها من شروطه وليست من فرائضه، أن ابن رشد قال إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام، قسم مجمع عليه وهي الأعضاء الأربعة، يعني غسل الوجه واليدين والرأس والرجلين، وقسم اتفق عليه في المذهب يعني المذهب المالكي، قال وهي النية والماء المطلق، وقسم اختلف فيه في المذهب وهي الفور والترتيب. فالمصنف هنا اختار القول بأن الماء المطلق والنية شرطان أو فرضان من فروض الوضوء. أما مقصوده رحمه الله بالماء الطاهر المطهر فقد فسره في كتابه القوانين فقال الماء المطلق وهو الباقي على أصله هو طاهر مطهر إجماعا، سواء كان عذبا أو مالحا أو من بحر أو سماء أو أرض، ويلحق به أو يلحق به ما تغير بطول مكثه أو بما يجري عليه أو بما هو متولد عنه كالطحلب أو بما لا ينفك عنه غالبا أو بالمجاورة. ويخرج بقول المصنف هنا الطاهر المطهر النوعان الآخران من أنواع المياه، وهما النجس وهو ما خالطه شيء نجس، فإن غيره فهو غير طاهر ولا مطهر، والثاني ما خالطه شيء طاهر فغير أحد الأوصاف الثلاثة فهو طاهر غير مطهر. هكذا ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه القوانين. فالمقصود أن الماء الطاهر المطهر يسميه الفقهاء بالماء المطلق، وهو الباقي على أصله الذي خلق عليه، كمياه البحار والأنهار والآبار والأمطار ونحوها. وأما ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الفرضة الثالثة والرابعة والخامسة والسادس من فرائض الوضوء، فقال: وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين. وقد سبق الكلام عن هذه الفرائض الأربعة أو الفروض الأربعة في عند كلامنا في المجلس السابق عن صفة الوضوء، فنكتفي بذلك عن إعادته هنا. أما السابع فقال المؤلف: والفور. الفور يطلق ويراد به الموالاة، والموالاة في الشرع عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. ومنهم من يعبر عنها بالفور، قال ابن عبد السلام: والعبارة الأولى أشد، يعني أساء وأسد، لكونها تقتضي الفورية يعني الموالاة فيما بين الأعضاء من غير تعرض للعضو الأول. وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت. وقال ابن فرحون: وأقوى ما استدل به للوجوب ظاهر الآية، فإن العطف يعني أقوى دليل استدل به لوجوب الموالاة التي هنا ذكرها باسم الفورية ظاهر الآية، وهي قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. فإن العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مهلة، وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء. يعني معنى كلامه رحمه الله أن الله عز وجل قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالفاء هنا دلت على الفورية، الفاء تقتضي الترتيب من غير مهلة فورا، يعني فبادروا. وعطف الأعضاء بعضها على بعض، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة، لأن الوضوء كيان واحد قائم على أربعة أعضاء، فيكون يعني الحكم الجملة الواحدة. وقال الحطاب: قلت واستدل له أيضا بأن الأمر بالآية للفور، وبأن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن الشرط. ومسألة الفور في غسل الأعضاء ينبني عليها مسائل كثيرة يطول الكلام بذكرها، من أبرزها أن ظاهر كلام المصنف هنا أن التفريق بين غسل الأعضاء عمدا يبطل الوضوء ولو كان يسيرا، وليس لكن لا لا لا ليس ذلك مرادا له، بل التفريق اليسير لا يضر ولو كان عمدا، لأن المذهب المالكي لم يختلف في ذلك. قال القاضي عبد الوهاب: لا يختلف المذهب فيه. وقال ابن الفاكهاني: أما التفريق غير المتفاحش فلا تأثير له عمدا كان أو سهوا. وقال عبد الحق: ولا خلاف في ذلك في المذهب. وقال ابن الحاجب أيضا: والتفريق اليسيء مغتفر. فمعنى معنى كلامنا أننا لو قلنا على كلام المصنف رحمه الله الفور، وأن المقصود به الفورية التي هي الموالاة، لو فرق بين غسل الأعضاء، غسل العضو اليدين ثم جلس يتحدث مع صاحبه، أو صار بينه وبين من بجواره خلاف، أو انقطع الماء عنه ومكث مدة طويلة ثم جاءه توفر له الماء وأكمل وضوءه، نقول إن هذا مخالف لهذا الفرض من فرائض الوضوء والفورية التي هي بمعنى الموالاة، فلا وضوءه غير كامل. لكن لو كان التفريق يسيرا مثل ماذا؟ مثل يعني غسل وجهه وثم بعد ذلك كلم شخصا أو التفت أو توقف الماء قليلا دقيقة أو دقيقتين، يعني دقيقة تقريبا دقيقة دقيقة في هذه الحدود، فإن هذا يعتبر يسيرا. ثم أكمل وضوءه، فإن الظاهرة أن المؤلف يسير على كلام المذهب، فإن المذهب لم يختلف في أنه أن التفريق غير المتفاحش اليسير، فلا تأثير له عمدا كان أو سهوا. نعم. وبقية الوضوء سنة أو فضيلة. نعم. ثم المؤلف لما انتهى من ذكر فروض الوضوء أو فرائض الوضوء، ولأن الكتاب مختصر أتى بعبارة موجزة في بيان ما لا يأخذ حكم الفروض وهو الوجوب، فقال وبقية الوضوء سنة أو فضيلة، يعني بقية أفعال الوضوء التي ذكرتها في أول الباب ليست واجبة بل هي إما سنة أو فضيلة. وهنا مسألتان. المسألة الأولى كنا أرجعنا الحديث عنها في المجلس السابق إلى هذا المجلس، وهي ما معنى السنة وما معنى الفضيلة وهل بينهما فرق، والمسألة الثانية ما هي سنن الوضوء وما هي فضائله. المسألة الأولى مسألة مهمة تحتاج إلى يعني فهم، وهو أن الفقهاء المالكية رحمه الله من بين سائر المذاهب قسموا المندوب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إلزام إلى عدة أقسام. قال التنوخي في مقدمة كتاب الطهارة من كتابه التنبيه على مبادئ التوجيه قال والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها ما تعظم أجوره فيسمى سنة، والثاني ما تقل أجوره فيسمى نافلة، والثالث ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة ورغيبة. وقد قيل في الفرق بين هذه أن كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله مظهرا له فهو سنة بلا خلاف، يعني ما واظب عليه المصطفى ما واظب المصطفى صلى الله عليه وسلم على فعله مظهرا له ليس خافيا فهو سنة بلا خلاف، وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو نافلة، أمر به وأجمل وذكره في أفعال الخير فهو نافلة، وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة ويسمى رغيبة، وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان، أحدهما تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة، والثاني تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهاره وهذا كركعتي الفجر. وكل هذه الأنواع التي ذكرها داخلة تحت الحكم التكليفي المندوب، لأن التنوخي قال بعد ذلك وحدود الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح على التقريب أن الواجب ما أمرنا بذم تاركه ومدح فاعله، والحرام عكسه، والمندوب ما أمرنا بمدح فاعله من غير ذم تاركه إلى آخره. وبناء على ذلك فإن هذا التقسيم الذي ذكره المالكية المغاربة، فقد قيل إن المشارقة من المالكية لا يرون هذا التقسيم، بل يرون أن أنها كلها يعني تسميات لفعل واحد سنة أو مندوب أو فضيلة. ولكن هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بنوا عليه أثرا، لأن أي تقسيم حتى يكون تقسيمك مقبولا لا بد أن يكون له أثر في الحكم، فما هو الأثر المترتب على تقسيمهم المندوبة إلى هذه الأقسام الثلاثة سنة ونافلة وفضيلة؟ متى سيأتي معنا؟ سيأتي معنا هذا الأثر في باب السهو في الصلاة، فإن الفقهاء المالكية يرون أن من ترك سنة فإنه يسجد للسهو. قال المؤلف كما سيأتي معنا في السهو، قال ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك، ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه. فهنا ظهر أثر هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولذلك كان معرفته مهمة لطالب العلم حتى وإن لم يكن يعمل أو يفتي أو يعني بالمذهب المالكي، لأن هناك مسائل ترد على طالب العلم وبخاصة إذا كان يعني قد تبوأ الفتوى أنه قد تأتيه أسئلة على حسب فهم السائل لما تعلمه من الأمور. ومن ذلك مثلا حينما يأتي شخص ويسأل عن صلاة الرغيبة، يقول ما حكم صلاة الرغيبة، فقد يلتبس ذلك بأنها مأخوذة من صلاة الرغائب والتي اختلف العلماء فيها، والراجح أنها صلاة غير مشروعة، في حين أن السائل يقصد بها الرغيبة التي هي أحد أقسام المندوب، ويقصد الفقهاء بها عند ذكرهم لها خاصة المالكية بأنها سنة الفجر القبلية. فإذا لم يكن عند الفقيه تصور بهذه التقسيمات فإنه قد يلتبس عليه بعض المسائل. نعم. وأما المسألة الثانية وفي هذا العبارة، ما هي سنن الوضوء وفضائله؟ قد هنا اختصرها كما ذكرت المصنف ولم يذكرها، ولكنه في كتابه القوانين قال وسننه يعني الوضوء ست: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح الأذنين، والترتيب. ثم ذكر بعدها الفضائل فقال وأما فضائله فست: السواك والتسمية في أوله، وتكرار المغسولات مرتين أو ثلاثا، والابتداء بالميامن قبل المياسر، والابتداء بمقدم الرأس، وذكر الله في أثناء الوضوء، وأن يقول في آخره ما ورد. وغيره من الفقهاء المالكية ذكروا غير هذه السنن وغير هذه الفضائل تنظر في مضانها. نعم. فمن ترك شيئا من الفرائض فعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إن كان قد صلى به، ومن ترك غير ذلك فليفعله لما يستقبل ولا يعيد الصلاة. نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر الفرق بين الفرائض والسنن والفضائل في الوضوء بادر بذكر آثر التفريق بينها، فقال فمن ترك شيئا من الفرائض فعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إن كان قد صلى به، ومن ترك غير ذلك فليفعله لما يستقبل ولا يعيد الصلاة. يعني أن المتوضئ إذا ترك شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون لم يصلي به فيعيد الوضوء ويصلي، الحالة الثانية أن يكون قد صلى بهذا الوضوء الذي نقص منه أحد فرائضه، كان ينقص غسل اليد أو الرجل أو مسح الرأس، فعليه أمران: إعادة الوضوء وإعادة ما صلى بذلك الوضوء الناقص، لأنه إذا بطل الوضوء بطل ما بني عليه. وأما غير الفرائض وهي السنن والفضائل التي ذكرناها لكم، يقول المؤلف التي ذكرتها لكم وقبل قليل، فإنه لا يعيد شيئا إذا تركها في الوضوء، وإنما يفعلها للوضوء المستقبل، يعني يحرص على فعلها مستقبلا، ولا يعيد صلاة ولا وضوءا لم يشتمل، لا يعيد صلاة كانت بوضوء لم يشتمل على هذه السنن أو الفضائل. ومن الفقهاء المالكية من فرق بين ترك السنن في الوضوء بالسنة المستقلة والسنة التابعة لغيرها، فالسنة المستقلة يختلف حكمها باختلاف كونها من السنن أم الفضائل، ولذلك قال التنوخي وحقيقة ما يعاد من السنن المتروكة في الوضوء وما لا يعاد أن كل سنة إذا تركت ولم يؤت في محلها بعوض فإنها تعاد. وهذا يقول كالمضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والترتيب، وكل سنة عوضت في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ومسح الرأس عائدا من المقدم إلى المؤخر فلا تعاد، لأن محلها قد حصل فيه الغسل والمسح. انتهى كلامه. معنى كلامه رحمه الله، السنة عندنا مثلا هو المؤلف هنا يرى أن المضمضة والاستنشاق سنة، فالمضمضة والاستنشاق فعل قائم بنفسه، فلو أنه نسيه بدأ في غسل يديه وتذكر وهو يغسل يديه إلى المرفقين أنه لم يتمضمض، فإنه يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الغسل يعني ثم يغسل يديه ويكمل وضوءه، لأنها فعل قائم بذاته. والنوع الثاني أن تكون السنة ارتبطت بفعل آخر مترتب عليها، قال كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فمن السنة أن يغسل الإنسان متوضئ يديه قبل أن يدخلهما في الإناء للحديث الوارد في ذلك، لكنه إذا أدخل يديه في الإناء وبدأ يتوضأ فهذه السنة لا يمكن إعادتها، لأنه فعل بعدها فعل مترتب عليها عوضا عنها في محلها كما قال التنوخي هنا. المقصود أنه لو ترك المضمضة والاستنشاق عند قولنا بأنه سنة فإنها تعاد ويعاد معها الوضوء، وأما في مثل لكن يعاد على سبيل السنة ولا ليس على سبيل الوجوب، وأما في مثل غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فلا تعاد لأن محلها قد فات. والمسألة هذه محل نقاش عند العلماء، لكن القصد هو الشرح فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينقض الوضوء. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من أحكام الوضوء عقد بابا في بيان الأمور التي إذا وقعت من المتوضئ فقد بطل وضوءه ويجب عليه إعادته لاستباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء. فقال: باب ما ينقض الوضوء، يعني هذا الباب الذي سنذكر فيه الأمور التي تنقض الوضوء أي تفسده وتجعله كلا شيء. وبعض الفقهاء يسميها موجبات الوضوء، وبعضهم جمع بين التسميتين كالقاضي عبد الوهاب في التلقين، فإنه قال: باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته، ليجمع بين المعنيين. قال الحطاب في شرحه على المختصر: والنواقض جمع ناقض، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه. وقال في التوضيح: وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما يوجب الوضوء، لأن الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق. انتهى كلامه. يعني أن ما اختاره المصنف هنا من قوله باب ما ينقض الوضوء أولى ممن سماه بباب ما يوجب الوضوء، لأننا أصلا الذي يوجب الوضوء هو فعل العبادة، وهذه الأمور التي سأذكرها هنا فعل العبادة التي يطلب لأدائها وضوء كالصلاة وقراءة القرآن والطواف وغير ذلك. وأما الأمور التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب فهي التي إذا وقعت من المتوضئ انتقض وضوءه يعني بطل، فتسميته بباب ما ينقض الوضوء أصوب من تسميته بباب ما يوجب الوضوء. نعم. ينقض الوضوء 12 شيئا وهي البول والغائط. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال ينقض الوضوء 12 شيئا، وذكر المؤلف هنا النواقض وحصرها رحمه الله تعالى في هذا العدد. وفي القوانين قسم النواقض إلى 3 أقسام، والتقسيم للشيء يزيد في الفهم ويزيد في الإيضاح، لأنه يجمع النظير بنظيره، وأيضا يعطي الطالب والدارس والفقيه ملكة القياس وإرادة معرفة إذا عرفت السبب الذي أو العلة من النقض يمكن أن تقيس نقض الوضوء، يمكن أن تقيس عليها كل ما يؤدي إلى هذه العلة. قال في القوانين النواقض في المذهب 3: الأحداث والأسباب والارتداد. فأما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين، وذلك 5 أشياء: البول والغائط والريح بصوت وبغير صوت والودي والمذيو. وأما أسباب الأحداث فمنها السكر والجنون والإغماء، ومنها النوم، ومنها نمس النساء، ومنها مس الذكر، ومنها مس المرأة فرجها. والارتداد مقصوده بالارتداد هو الردة عن الدين، يعني قصده بهذه التقسيمات أو بهذا هذين القسمين فقط، يعني مثلا أن هناك أمورا هي بنفسها حدث قائم بذاته، وهنا وهي البول والغائط والريح والمني والمذي والودي، وهناك أمورا وجودها سبب لخروج الأحداث السابقة، وهي السكر والجنون والإغماء والنوم واللمس من الذكر أو المرأة بأنواعه، لأنه مدعاة لخروج الناقض وهو المذيو كما سيأتي معنا. المؤلف هنا دمجها أو دمج بينها، فبدأ بذكر الناقض الأول والثاني، فقال البول والغائط 16، وذكر منها البول، وقال وهي البول والغائط. والبول هو الخارج من ذكر الرجل وقبل المرأة، وأما الغائط فهو العذرة الخارجة مع الدبر مأخوذة من الغائط، وهو المكان المنخفض لأنهم كانوا يتغوطون في الخلاء ويبحثون عن المكان المنخفض كي لا يراهم أحد، فسميت هذه النجاسة التي تخرج من دبر الإنسان يعني المكان التي توضع فيه. والدليل على أنهما ناقضان للوضوء قول الله عز وجل في آية الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول صفوان بن عسال عن التيمم ولكن أمرنا أن لا ننزع أخفافنا يوما وليلة وثلاثة أيام ولكن من غائط وبول ونوم، كما جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما. وأجمع العلماء على أنهما نواقضان من نواقض الوضوء إذا خرج مع المخرج المعتاد قليلا كان الخارج أو كثيرا. قال في القوانين إن خرج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء إجماعا، وإن خرج من غير المخرجين ففيه قولان، وإن خرج خارج غير معتاد كالحصى والدود من أحدهما لم ينقض الوضوء خلافا لابن عبد الحكم. فالخروج هذه البول والغائط سواء كان من مخرجهما المعتاد وهما القبل والدبر، أو كان من غيرهما من غير المخرجين، وكان الفقهاء يذكرون ذلك في السابق على أنهما قد لا يكون، لكن ما وصل إليه الطب كما سنذكره أيضا مما قد يعني يضعون له أنبوبا يخرجون منه البول والغائطة من غير مخرجهما، فإذا كان بولا وغائطا فإنهما ينقضان الوضوء. نعم. والريح الذي يخرج من الدبر بصوت أو بغير صوت، هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو الريح الذي يخرج من دبر الإنسان. والمؤلف هنا جعله نوعان بصوت وبغير صوت. والظاهر أنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمارة معرفة خروج الريح من الإنسان سمع الصوت، فإن لم يسمع صوتا فكيف سيعرف خروجه إلا بالرائحة؟ ولذلك قوله وبغير صوت لا مفهوم له، وإنما قصده أن العبرة عند عدم سماع الصوت اشتمام الرائحة التي تدل على خروج الريح من الدبر. ودل قوله من الدبر على أن خروج الريح من غير الدبر لا ينقض الوضوء، بعكس قوله في البول والغائط فسكت ولم يذكر من أين خرج، فمن أي مكان خرج البول والغائط انتقض الوضوء لأنهما نجاسة، لكن الريح قال من الدبر، وكانوا في السابق غير متصور أن يخرج الوضوء من غير الدبر، إلا أنهم ذكروا أن يكون ثقبا في بطنه، وفرقوا كما سيأتي معنا ما يكون تحت المعدة وما يكون فوقها. ولكن مع الواقع الطبي اليوم إذا عمل له عملية جراحية فوضعت له فتحة يخرج منها الأذى من بول أو غائط فخرج منها ريح، ظاهر كلام المصنف هنا أنه لا ينقض خروج الريح. والمالكية تختلف في ذلك، وقد قال ابن بوزيزة إذا انفتق مخرج الحدث من غير السبيلين فلا يخلو، إما أن ينسد المخرجان المعلومان أم لا، فإن انسد وكان المنفتق تحت المعدة فهو كالمخرج المعتاد، وإن لم ينسد فهل يجري مكان المنفتق مجرى المخرج المعتاد؟ فيه قولان، وكذلك إذا كان فوق المعدة، وهذه خاصة بالحدث. وحكى غير ابن بزيزة أن المذهب عند المالكية كما قال الحطاب بعد أن نقل كلام ابن بزيزة، والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وأنه الجاري على المذهب، ولم يذكر في ذلك خلافا. يعني ابن بزيزة ذكر فرقا، قال إذا فتحت له فتحة، وهذه مهمة في الحقيقة، يقول إذا فتح للإنسان فتحة فلا يخلو من حالين، أن يكون ذاك الدبر والقبل قد لم ينسدا فيخرج منهما البول والغائط فيقول هنا لا ينقض، وإن كان انسدا فيكون هذه الفتحة التي فتحت له في مقام مخرج البول والغائط. ثم قال وكذلك إذا كان الفتحة فوق المعدة ففيها نفس القولين الخلاف في المذهب، لكن المقصود هنا أن استثناء المؤلف قوله من الدبر ظاهره أن مفهومه أنها إذا خرجت من غير الدبر من فتحة أو من مكان آخر فإنه لا يعتبر خروج الريح ناقضا هنا. نعم. والودي وهو الماء الذي يخرج بأثر البول، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء التي ذكرها المصنف وفسرها، فقال والودي وهو الماء الذي يخرج بأثر البول، وقال عنه ابن يونس هو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول من يعني برد أو حمام للرجل والمرأة يجب منه ما يجب من الوضوء، يعني أنه يخرج بعد البول بسبب برد في جسم الإنسان أو بعد خروجه من الحمام فيجب فيه ما يجب في البول من الوضوء وغسل المكان. وقال ابن شاس المذي نجس بإجماع، في معناه الودي الذي ذكره المصنف هنا، وهو يجوز أيضا بالدال وبالذال وبتسكين الدال وبتشديدها، الودي والودي. وأما دليل نقضه للوضوء فلأنه خارج من مخرج البول فيأخذ حكمه، ولذلك الفقهاء يعتبرونه جزءا من البول لأنه يخرج بأثره. نعم. والمذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة أو التذكار. نعم. المذي ذكر المصنف الآن الناقض الخامس فقال والمذي هو وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة أو التذكار. والمذي يختلف عن الودي، فهو يخرج مستقلا عن البول لا علاقة له بالبول، بل يخرج بسبب ملاعبة الرجل زوجته أو تذكر أمور الجماع أو كثرة الشهوة أو بسبب نظره للمشاهد المحرمة، وبخاصة ما انفتح على الناس في هذه الأزمنة من سهولة النظر للحرام مما قد يثير شهوته، فيخرج منه هذا الماء الرقيق بسبب تحريك شهوته. والدليل على كونه ناقضا حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ. الحديث متفق عليه، فدل ذلك على أن المذي يوجب شيئين: أنه نجس فيجب تنظيف ما أصاب البدن منه، والثاني أنه موجب للوضوء كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ما ذكره ابن شاس في مسألة الإجماع على نجاسته. نعم. والسكر. نعم. واللنون والإقماء والنوم الثقيل. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر النوع الأول من نواقض الوضوء وهي الأحداث، وشرع في ذكر النوع الثاني وهي الأسباب المؤدية إلى النواقض السابقة، فقال والسكر والجنون والإغماء والنوم الثقيل. الأسباب المؤدية إلى النواقض نوعان: زوال العقل واللمس، ويمكن تعريفها بأنه ما يكون ما كان مؤديا إلى خروج الحدث. فهذه النواقض الأربعة التي قالها ذكرها المؤلف هنا السكر والجنون والإغماء والنوم الثقيل هي في حقيقتها بمعنى واحد وإن اختلفت صفاتها، فهي داخلة ضمن زوال العقل أي ذهابه، ويكون زواله بأحد أربعة: السكر أو الجنون أو الإغماء أو النوم. فإذا فقد الشخص عقله فإنه لا يدري ما يخرج منه من أحداث، وإنما أخذوا ذلك من قول من الحديث الوارد: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد وغيره. السه هو فتحة الدبر كما جاء في معنى الحديث. فالنوم العين إذا كانت منفتحة أو يقظة فإن هذا الوكاء وهو مثل الحبل الذي يربط على القربة فإنه يكون منغلقا، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، ارتخت مفاصل الإنسان وانفتح دبره وخرج منه الريح أو خرج منه البول أو خرج منه المذي أو المني أو غير ذلك. هذه الأنواع الأربعة ثلاثة حكمها واحد وهي السكر والجنون والإغماء في نقضها الوضوء سواء كانت قليلة أم كثيرة في مدتها، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا وقال أيضا في القوانين. وأما أسباب الأحداث فمنها السكر والجنون والإغماء تنقض الوضوء بإجماع سواء كانت قليلة أو كثيرة، يعني لو أنه أغمي عليه فترة دقيقتين نقول انتقض وضوءه، لو سقط وصار أو لو صار يصرع فيفقد عقله يأتيه الجنون لحظات أو أغمي عليه فنقول يجب فانتقض وضوءه. ومنه لو سكر شرب خمرا أو مسكرا ففقد وعيه حتى وإن كنت تراه أمامك لم يخرج منه شيء أو لم يعني يذهب يخرج منه بول أو غائط إلا أنه يكون قد انتقض وضوءه لأنه في حكم النوم. والرابع هو النوم وفيه تفصيل، ولذلك قال المصنف هنا والنوم الثقيل، ولم والنوم له تقسيمات أو له عدة تقسيمات، منها ما ذكره المصنف هنا وهو بحسب طول النوم أو بحسب طول النوم وقصره. ففي القوانين قال النوم أربعة أقسام: الطويل الثقيل ينقض، وعكسه لا ينقض، يعني الخفيف القصير الخفيف هذا لا ينقض، وفي الطويل الخفيف، وفي عكسه قولان: نوم طويل لكنه خفيف، وخفيف لكنه طويل، ففيه قولان. ولكن ظاهر كلام المصنف هنا أن النوم الطويل وهو الثقيل ينقض مطلقا، ومفهومه أن النوم القصير الخفيف لا ينقض. وبعضهم وصف النوم بأنه النوم الناقض، فقال النوم الطويل النوم الثقيل الطويل. وزروق في شرح الرسالة قال وعلامة الاستثقال التي ذكرها المصنف هنا قال سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن شيء من ذلك. أنت قلت هنا النوم الثقيل ناقض للوضوء، فكيف أعرف النوم الثقيل؟ يقول العلماء بسقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن شيء من ذلك، يعني يتكلم من بجواره ولا يفهم ما يقولون شيئا. والدليل على نقض الوضوء بالنوم الطويل ما روي عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضعون، رواه مسلم وغيره. فقال العلماء أن هذا هو النوم اليسير، أما النوم الطويل فإنه ناقض. نعم. ومس الذكر للذة ومس النساء للشهوة، واختلف في مس المرأة فرجها، هل يجب عليها وضوء؟ نعم، هذه ثلاث مسائل. المؤلف ذكر النوع الثاني مما ينقض بالسبب، قال إن الأحداث في كتابه القوانين قال إن الأحداث نوعا أن نواقض الوضوء نوعان أحداث وأسباب، ثم ذكر أن الأسباب نوعان أو نوعين. النوع الأول زوال العقل، والنوع الثاني هو اللمس، وهو ما ذكره هنا في هذه النواقض الثلاثة. وذكر تحته ثلاثة نواقض: الأول مس الذكر بلذة، والمقصود بالذكر هنا هو ذكر الرجل الذي يخرج منه البول. واشترط المصنف هنا أن يكون في كونه ناقضا أن يكون بلذة. وأما في كتابه الآخر القوانين ففصل حيث قال ومنها يعني من نواقض الوضوء مس الذكر، والمراعى فيه باطن الكف والأصابع وقيل اللذة. وفي مسه من وراء حائل خلاف، ولا ينقض مس ذكر صبي ولا بهيمة. وظاهر كلامه هنا أنه ينقض مس الذكر بشرط، وهو أن يكون بلذة، ولم يذكر الشرط الذي ذكره في كتابه القوانين وهو أن يكون بباطن الكف والأصابع. فمعنى ذلك أنه ينقض مس الذكر بلذة سواء كان بباطن الكف أم بظاهرها، فإن كان من غير لذة لم ينقض الوضوء. واختيار المصنف هنا أن يكون في نقض الوضوء بالمس الذكر أن يكون بلذة هو في الحقيقة هو الذي يحصل به الجمع بين الأدلة الواردة في نقض الوضوء بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه، فإنه قد وردت فيها أحاديث ظاهرها التعارض، الجمع بينها يقتضي أن نجعل نقض الوضوء إنما يكون بلذة. فحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ دليل على أن المس الذكري ناقض للوضوء بإطلاق. وجاء حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. العلماء يعني هذا يدل على عدم وجوب على عدم نقض الوضوء بمس الذكر، وذلك اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. القول الوسط بينها هو الذي يجمع بينها بين هذه الأدلة، فيرى أنه ينقض مس الإنسان ذكره إذا كان بشهوة ولذة. ثم المسألة الناقض الثاني قال ومس النساء للشهوة. المصنف هنا جزم بنقض من لمس امرأة بشهوة، وأما في كتابه الآخر القوانين ففصل، فقال ومنها يعني ومن نواقض الوضوء لمس النساء، فإن كان بلذة نقض وإن كان دونها لم ينقض، سواء كان من وراء ثوب أم لا، وسواء كان لزوجته أو أجنبية، ويستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس إلى آخر كلامه. وظاهر كلام المؤلف هنا أن المس هنا يكون من الرجل للمرأة وليس من المرأة للمرأة، لأنه قال ومس النساء للشهوة، ولو قال أيضا أن مس المرأة للمرأة ينقض لكان في ذلك حرج. وأن يكون أيضا مفهومه أن يكون ذلك للنساء عامة، سواء كانت المرأة الملموسة صغيرة أم كبيرة، لأنه لو قال امرأة ومس امرأة لخرجت الصغيرة، لكنه قال النساء فدل على شموله للكبيرة والصغيرة. وأما ومسألة انتقاض الوضوء بمس النساء مسألة خلافية، لكن المصنف هنا كما أسلفنا اختار القول بالنقض، والدليل على لمن قال بنقض الوضوء بمس المرأة هو قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فإنهم قالوا إن المقصود به مس المرأة ولا يكون مسها إلا بشهوة. ولكن هذا الدليل غير مسلم به، لأن المقصود بالملامسة هنا هو الجماع لعدة أسباب، منها لئلا يكون في الآية ناقضان للطهارة الصغرى، فلا يباح التيمم عند فقد الماء لمن عليه حدث أكبر. لكن لو جعلنا كما هو المعنى أن ملامسة النساء هي الجماع لكان التيمم عوضا عن الوضوء والغسل لمن فقد الماء. الناقض الثالث قوله واختلف في مس المرأة فرجها هل يجب عليها وضوء. أولا هذه مسألة شاذة عن بقية مسائل الكتاب، حيث ذكر المصنف فيها خلافا ولم يمر بنا قبلها مسألة ذكر فيها الخلاف مع وجوده، مع وجود الخلاف في غالب المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفقه، في مسائل الفقه. ولذلك يمكن أن يقال إن المؤلف خالف ما سار عليه في كون هذا الكتاب مقصورا على الضروري من علم الدين، هو أنه لا يأتي لمن يريد تعليمه الضروري من علم الدين بما يكون فيه خلاف، لأن الضرورية في علم الدين أن تأتي بالمسائل المتفق عليها أو على القول الراجح فيها. ثانيا ذكر المصنف في كتابه القوانين هذه المسألة فقال ومنها يعني من نواقض الوضوء مس المرأة فرجها، وفيه ثلاث روايات، قيل ينقض وفقا للشافعي، وقيل وعدمه يعني لا ينقض وفقا لأبي حنيفة، والفرق بين أن تلطف أو لا. ومقصوده بأن تلطف يعني أن تجد المرأة لذة من هذا اللمس، وقال ابن بشير وقد اختلف في مس المرأة فرجها، فقيل يجب عليها الوضوء، وقيل لا يجب عليها، وقيل إن ألطفت وجب عليها، وإن لم تلطف لم يجب عليها. واختلف المتأخرون هل المذهب على ثلاثة أقوال كما ذكرنا أو يرجع الجميع إلى قول واحد، فمعنى قول من منع الوجوب إذا لم تلطف ومن أثبته إذا ألطفت، فكأن طريقة من بنى الأمر في اللمس على وجود اللذة وعدمها. انتهى كلامه. والمؤلف هنا لم يجزم بالحكم، والخلاف فيها هو نفس الخلاف في الحقيقة في مسألة مس الرجل ذكره، فإن الفقهاء ذكروا هذه المسألة بعد مسألة مس الرجل ذكره، فقالوا ومس المرأة ذكرها فرجها هل يأخذ نفس الحكم أم لا؟ ومثل ما رجحنا هناك أن الراجح هو أن يكون بلذة، فلعل الراجح هنا أن يكون إذا كان بلذة أنه ينقض. وبهذه المسألة نكون انتهينا من مجلس هذا اليوم، وسيبدأ المؤلف بعد ذلك في الكلام عن الغسل وموجباته أو عن الغسل وموجباته، وبإذن الله يكون ذلك في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم اغفر لنا جميعا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.